باب كفارة اليمين. وكفارتها إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، وهو مخير بين تقديم الكفارة. هذا كما نص الله تعالى في القرآن، كفارة اليمين يخير بين 1 من 3، الإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجز عن 1 من 3 صام 3 أيام. بعض العامة يغلط يصوم وهو قادر على الطعام، فإذا قلت فلان على يمين أريد أن أصوم، منتشر عند العامة هذا، فلان أنا على يمين بصوم 3 أيام، يقول ما يجزك الصيام وأن تستطيع الإطعام. تستطيع تطعم 10 مساكين، تشتري 50 ريال أو 100 ريال طعام، أو تعطيه توكل واحد أو الجمعية المبررات الخيرية تعطيه 100 ريال أو 200 ريال، يقول اشتري مثلا 15 كيلو، كم كيلو؟ 10، كل واحد 1.5 كيلو، كم يصير الجميع؟ 15 كيلو. تستطيع في مجتمعنا في الغالب، فلا بد من التخيير بين 1 إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، والكسوة ما يكفيه يستر، كسوة تكفيه للصلاة، والمرأة خمار ودرع، يعني خمار غطي رأسها وثوب أو عتق، فإن عجز صار 3 أيام. لقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم أحسنوا. وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنف أو تأخيرها عنه، مخير بين أن يقدم الكفارة ثم يفعل ما حلف على تركه أو فعله، أو يفعل ثم يحلف، لورود ذلك في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غير خير خير فأرى غير خيرا منها إلا كفرت عن يميني وآتيت الذي هو خير، قدم الكفارة. وفي لفظ: إلا فعلت الذي هو خير وتحللتها، قدم الحنف على الكفارة. جاء هذا وهذا خير، بين أن يحلف ثم يكفر أو يكفر ثم يفعل. نعم عفوا عنك. لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. نعم. وروي: فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وفي اللفظ الآخر: إلا فعلت الذي هو وتحللتها. جاء هذا وهذا، فليأتي الذي خير وليكفر عنه، أو فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، ورد هذا وهذا، دل على أنه خير. نعم. ويجزئه في الكسوة ما تجوز الصلاة فيه. نعم. للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار. نعم، الكسوة يعطي الرجل ثوب، يعني قميص مثلا، ولا إزار ورداء، قطعتين، قطعة سد بها النصف الأسفل، ورداء يجعل على كتفه مثل المحرم، هذا كسوة الرجل. والمرأة درع وخمار، ثوب يستر بدنها وخمار تغطي به رأسها ووجهها. نعم. ويجزئه أن يطعم 5 مساكين ويكسو 5. نعم، إذا أطعم 5 وكسى 5 أجزأ. قال بعض العلماء: لا يجزي، لأنهم لا يصح عليهم كفر، والروايات الأخرى والصواب أنه يجزي. نعم. ولو أعتق نصف رقبة أو أطعم 5 أو كساهم أو أعتق نصف عبدين لم يجزه. نعم، إذا أعتق نصف رقبة ما يجزي، أو أعتق 5 أطعم 5 أو كسى 5 ما يجزي. أما إذا اعتق نصف عبدين كل واحد اعتق نصفه فلا يجزي على المدى. والقول الثاني أنه يجزي، قول الأول لا يجزي لأنه لم يحرر رقبة، والأول قال الله تعالى فتحرير رقبة، وهذا ما حرر نصف ونصف، ولا يصغى لأنه حرر رقبة. والقول الثاني أنه يجزيه لأنه في هذه الحالة اعتق نصف ونصف فهو يعادل رقبة. نعم. فلانك. ولا يكفر العبد إلا بالصيام. نعم، لا يكفر العبد إلا بالصيام، لأنه لا يملك، العبد لا يملك، ولو ملكه سيده فقيل إنه في هذه الحالة له أن يكفر بالإطعام أو الكسوة، ولكن لا يلزمه. لو أعطى سيده ماله قال كفر لا يلزمه، فقال أريد أن أصوم يصوم، لأن الأصل أنه لا يملك. نعم. ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به. ولا يكفر العبد إلا بالصيام. ولا يكفر العبد إلا بالصيام. نعم، لأنه لا يملك، ولو ملكه سيده جاز له يكفر، لكن لا يلزمه. إذا أعطاه سيده قال هذا 200 ريال كفر بالإطعام، له أن يكفر بالصيام وله أن يكفر، مخير. لأنه ليس من أهل المال وليس من أهل التملك. نعم. ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله وقضاء دينه. نعم. اللي ليس عنده شيء فاضل عن حاجته وحاجة أولاده ومؤونته وخادم يحتاجه وأثاث بيت لابد منه وكتب طالب العلم، ما يقال بع الكتب كتبك وكفر عن يمينك، ولا بع أثاث البيت. لا، إذا كان ما عنده شيء زائد عن أثاث البيت، أثاث المعتاد يعني، ما هو بتوسع أثاث البيت المعتاد وكتب طالب العلم المعتاد. كان في الأول يشق على طالب العلم شراء الكتب، كانت فيها صعوبة ومشقة، فلا قال طالب العلم بع كتب وكفر، لا، لكن إذا كان عنده زائد كفر، وإلا فإنه ينتقل للصيام ولو عنده كتب ولو عنده أثاث يحتاجه. ما يقال بع أثاث البيت ولا بع طالب العلم بع الكتب وكفر، نقول صيام يصوم ينتقل للصيام. نعم. ولا يلزمه أن يبيع في ذلك شيئا يحتاج إليه من مسكن وقادم وأثاث وكتب وآنية. نعم. وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه. كذلك إذا كان بضاعة مثل نجار، ما يقول بيع آلة النجارة ولا آلة الحدادة ويختل ربحه وعمله. نعم. ينتقل الصيام. نعم. ومن أيسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه. نعم. إذا بدأ يصوم ثلاثة أيام ثم بعد ذلك جاء يسر الله له المال، صام يوم في اليوم الثاني جاءه مال، هل نقول له كفر الآن ولا استمر في صيامك؟ استمر في صيامك، لا يلزمه الانتقال. وإن أحب أن يكفر بالإطعام ولا يصوم اليومين فلا حرج. نعم. ومن لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه 10 أيام للضرورة، ولا الأصل أنه يجب عليه أن يطعم 10 مساكين لأن الله نص عليه، فإذا لم يجد مسكين واحد بحث ضاقت به الحيل يردد 10 أيام كل يوم صدق عليه، فإذا مضت 10 أيام صدق على هذا المسكين 10 صدقات فإنها تنحل يمينه. نعم. قال كتاب الجنايات. بركة. نعم. نعم. لو قال والله إن شاء الله لا يحنث، لا يحنث، لأنه علق بالمشيئة، لا يحنث. قال نعم.